الله وكفى وسلام على المدين الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الحديث الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، وما زلنا مع الكلام على الحدود والجنايات. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام الكتاب. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. فهي السمة الغالبة للعلماء الربانيين الذين يربون الناس بصغير المسائل قبل كبير المسائل، يتعلمون ويتعبدون وينشرون ذلك بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يشكر لكل من عانى على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. فالمحدد معروف هو الذي يطعم به كالرمح والسكين وغير ذلك، المثقل كالحجر الكبير كالخشب العظيم الذي يمكن أن يقتل فيه الغالب. هذا الفرق بين المثقل والمحدد. وهو الآن يبوب الإمام النووي على ما ذهب إليه، وإلا فالمسألة فيها خلاف كما هو مشهور بين العلماء في مسألة القصاص والقتل بالمحدد والمثقل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كفرسي رهان، كما قلنا اشتركوا في جميع الشيوخ ولهما في سن واحد، وهما في سن واحدة، وكان يتنازعان أو يتنافسان أو يتسابقان على الخيرات، وهما من شيوخ الكتب الست. واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، وهو من ثقات الأثبات أصح الناس كتابا عن شعبة بن الحجاج. قال: حدثنا شعبة الصام أمير المؤمنين في الحديث الثقة السبت النبيل، كان يرى بأن التدليس من الجرح، ويقول: التدليس أخو الكذب. وكان يقول عن نفسه: إن كان يزني أو يخر من السماء خير له من أن يدلس. روى له الجماعة. عن هشام بن زيد، وهو من الرجال الصحيح من خيار السبعين ثقة سبت. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك خويد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد دعا له نسان بالبركة في المال والأهل والولد، فكان أكثر الصحابة ولدا، وكان من أعظم الصحابة غنا وأطولهم عمرا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. تعلمون بأن الله جل وعلا لما من على النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأسس الدولة الإسلامية في المدينة، وكان يجاور اليهود، ومجاورة اليهود كانت فيها من المصالح وفيها من المفاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الإسلام، ما آمن منهم إلا القليل. وأما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نظر إليه عبد الله بن سلام، قال: أول ما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وقال: رأيت فيه علامة النبوة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ودخل فأسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يعلم أنه لا يجيب عنها إلا نبي، فلما أجاب عنها أسلم عبد الله بن سلام، وقال: لا تخبر اليهود بأني أسلمت. فهم قوم بهت، هو منهم وهو يعلم ذلك، فهي الأمة المغضوب عليها، هذه الأمة الملعونة التي يعني سخط الله عليها سخطا عظيما، قد ضلت وأضلت على علم، وإنها تجرأت على الله وعلى رسوله وعلى رسل الله صلى الله عليهم أجمعين. الغرض المقصود فدخل عبد الله بن سلام عليهم وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايكم فيه او ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا يا رسول الله انه خيرنا وابن خيرنا، او قالوا يا محمد انه خيرنا وابن خيرنا، الى اخر ما تكلموا فيه. فقال ارايتم لو اسلم؟ قال اعوذ بالله ان او حاشاه ان يفعل ذلك. فخرج عليهم فبين انه قد اسلم، فقالوا هذا شرنا وابن شرنا. كان الاول هو حبرنا وابن حبرنا، فلما اسلم فهو شرنا وابن شرنا، الى ما يعلم عنهم من البهتان والطغيان في ذلك. وهم كانوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون من اجل المال، الى ما ترى في يوم الناس هذا، فمالوا يميلون اليه ميلا عظيما. فجاريه كانت لها اوضاح من ذهب، كان يترقب هذا اليهودي، فلما انفرد بها قتلها واخذ منها الذهب او سلب الذهب. وكانت رمق الاخير، فلما جاء الصحابه فسالوها من قتلك؟ فيا فلان هي لا تستطيع ان تتكلم، فلان فتشير براسها لا، فلان تشير براسها لا، حتى وهذه دلاله انهم عملوا بالقرائن، هم يعلمون ان هناك عدوات مثلا هي التي يعني جعلتهم يسالون عن فلان وفلان، ثم قالوا فلان على الهدي فاشارت بيدها او اشارت براسها اي نعم، حتى أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتل كما قتل الجارية. هناك مسائل فقهية مهمة جدا، لأن هذا من باب القصاص أو باب الجنايات التي فيها المماثلة، يعني هذا حديث أصل أصيل في مسألة المماثلة في مسألة القصاص، وهي مسألة خلافية. أولا المسائل الفقهية تتعلق بهذا الباب هو القصاص، بأن المرأة يقتل الرجل بالمرأة في القصاص، يقتل الرجل بالمرأة. وهذه المسألة محل إجماع اتفق عليها الأئمة الأربعة، واتفق عليها جماهير الخلف والسلف، وإن كان قد ورد عن بعض العلماء بأنهم نقلوا عن الحسن البصري بأنه قال المرأة لا تكافئ الرجل فلا تقتل به أثرا ونظرا، ولعل عثمان البتي أيضا قال بذلك، واستدلوا على قول على ذلك بأن المرأة لا تقتل، لا يقتل الرجل بالمرأة لعدم المكافأة، لأن الأصل في القصاص الحق أن الأصل في القصاص هو المكافأة والمساواة، هذا الأصل. حتى في الجروح الأصل فيها المكافأة والمساواة، ولذلك يعني هم يقولون لو فقع عينه اليمنى وليس عنده لليسرى لا يفقع عينه اليسرى، على خلاف بين العلماء في هذا الباب. عامة هم يقولون بد من المكافأة والمساواة، المكافأة بين الرجل وبين المرأة لا يستويان، وإن كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا الظاهر الصحيح. عامة قال الحسن واستدل بمفهوم الخلافة بأن الله تعالى قال كتب يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فقال الانثى بالانثى مفهوم خلافه، الانثى لا تكون بالذكر او الذكر لا يكون بالانثى، وهذا قول شاذ مرذول مردود لا يمكن ان يقبل بحال من الاحوال، بعد اتفاق الائمه من السلف والخلف على يعني ان المراه تقتل برجل والرجل يقتل بالمرأة، واستدل على ذلك بعمومات وبالدليل الخاص الذي في حديث الباب. بالعمومات قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأن نفس بالنفس، وإن اعترضوا عليه وقالوا هذا شرع من قبلنا، والأصل أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، الصحيح الراجح أنه أن شرع من قبلنا شرع لنا، لا سيما إن جاء الدليل من شرعنا يؤكد ذلك، وقد جاء الدليل يؤكد ذلك من شرعنا بأن السلام قتل اليهودي. قال الله جل في علاه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فإذا النفس بالنفس هذه دلالة واضحة جدا على العموم. وأيضا في قول السلام من قتل له قتيل، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقال القود أو إما القود وإما الدية، ومن قتل له قتيل يدخل تحته المرأة وإيش الرجل عموم، والأصل أن اللفظ على العموم لا يأتي مخصص خصيصه إلا بدليل ظاهر شرعي أو حتى نظري، لكنه يتفق على الأئمة في تخصيص هذا العموم. إذن استدلوا بالعموم على أن المرأة تقتل بالرجل، حديث الباب ظاهر في ذلك، فإن الذي قتل الجارية، والجارية هي أمة من الأنصار، الذي قتل الجارية هو رجل، وإن كان من اليهود فقد قتله النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، ففيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة تقتل بالرجل. المسألة الثانية المماثلة في طريق القتل، هذه المسألة هي أصل مسألة، يعني هذا حديث الباب أصل في هذا في هذه المسألة، وهي المماثلة عند إقامة القصاص. يبقى المسألة الأولى الرجل يساوي المرأة، المرأة تساوي الرجل، هذا في مسألة النفس، أما فيما دون النفس فالخلاف في ذلك عريض، الخلاف في ذلك عريض. أما الحق بالنسبة للكلام على النفس فلا، الاتفاق وارد، وكما قلنا نقل عن الحسن البصري في وهذا شذوذ مردود لا يمكن أن يقبل. المسألة الثانية المماثلة عن طريق القصاص والقتل، فالمماثلة قال بها الإمام الشافعي والإمام مالك، ورواية عن أحمد قالوا القصاص يكون بالمماثلة، كيفما قتل القاتل يقتل بما قتل، على صور قد اختلفوا فيها وتنازعوا فيها، لأنه عندما يقومون بمثل ذلك يمكن أن يطول المرء على القاتل فيعذب أكثر، فلذلك يعجل له كما في الشافعية بالسيف. عامة الأئمة ثلاثة في رواية عن أحمد بأنه يقتل مماثلة، يعني كم قتل يقتل، إن قتل بالسكين يقتل بالسكين، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف، إن قتل بالحجر يقتل بالحجر، إن قتل تغريقا يقتل تغريقا، إن قتل بأنه ألقى بالمرء إلى سبع وأغلق عليه الباب يدخلونه على سبع على السبع ويغلقون عليه أيضا الباب كما سنبين في الصور. المماثلة في القتل قول الله جل في علاه فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، وهذه المماثلة ظاهرة ونص في الآية، وأيضا قول الله جل في علاه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، فهذه أيضا فيها إشارة إلى المماثلة. وأيضا حديث الباب دل على ذلك، وأصل فيه بأن اليهودي قد ضد رأس الجارية بحجرين، بين حجرين قتلها بحجرين، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فأمر به فقتل ورد رأسه بين حجرين كما قال الراوي، فأنا السلام قتله بالحجر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على المماثلة. خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد وقالوا لا قتل إلا بالسيف، قالوا لا قتل إلا بالسيف، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. أما بالأثر فقد استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيح قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قال وليس من أحسان القتلة أن تقتله بما فيه مثلة أو تقتله بما فيه تعذيب له، فقالوا بالعموم فأحسنوا القتلة، ومن أحسان القتلة أن يقتل بالسيف. وفي الرواية واستدلوا على ذلك بدليل خاص، هذا دليل فيه كلام كثير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، وقالوا بالنظر، قالوا ولو قلنا بأن القصاص يكون مماثلة فإنه يحدث فيه الحيف والظلم، والأصل أنه لا مظلمة في هذا الباب، القصاص وإن كان قصاصا لابد ألا يكون فيه التعدي والمظلمة، وإذا كان القصاص يكون بالمماثلة لا يؤمن الحيف، لا يؤمن الحيف والمظلمة في ذلك، فإنه لو قتلوا تغريقا فيمكن أن يكون رجل قد قطع نفسه في مدة يسيرة، أما الآخر فلا يطول عليه الأمر وتطول عليه المدة فيعذب بمدة طويلة حتى يقتل، فيكون هذا فيها ما فيها من المظلمة التي يقعون فيها. من ناحية النظر هذا توجيه فيه قوة، لكنه أيضا ليس بوجيه، لأن النظر إذا خالف النص فلا يمكن أن نعمل به، لكن الكلام يدور حول رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، فإن صحت فلا كلام، ولو الأمم من السلف والخلف خالفوا في ذلك لنأخذ بقوله، لأنه كما قال الإمام الشافعي قال من استبانت له يحل لامرئ مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، إن استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، فإن قال السلام لا قود إلا بسيف هذا حصر وقصر، يبقى إذن القصص لا يكون إلا بالسيف، وفيه ما فيه من كما قلنا سرعة الإجهاز وسرعة القتل، وفيه عدم التعذيب وأيضا أن يأمن الحيف. لكن الحديث فيه كلام قد تكلم عنه العلماء وجاء من طرق، وهذه الطرق طريق فيه جابر الجعفي وطريق فيه المبارك بن فضالة، وهذا أيضا وهؤلاء كلهم ضعفاء، وطريق آخر فيه الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا الصحيح في هذا الطريق أنه جاء لم يأتي موصولا، جاء مرسلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق بأن هذا الحديث طرقه كلها ضعيف، طرق هذا الحديث بأسرها ضعيف، حديث لا قود إلا بالسيف حديث طرقه كلها ضعيف، ولو قالوا تتعاضد لكن لا ترتقي إلى الحسن، والحجة في الصحيح، وقد جاء الصحيح بأن سلم من فعله، وقد قال سلم خذوا عني مناسككم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال الله عموما وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، فإذا القصاص لما يقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فإذا هذا القصاص لابد له من تفصيل وتفسير، لأن سلم قال كتب عليكم القصاص، هل القصاص بالمماثلة أو بغير المماثلة؟ أمر مبهم أمر مجمل يحتاج إلى تفصيل وتفسير، فجاء سلم من فعله بالتفصيل وبالتفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن رجل قتل الجارية بحجرين أو رد رأسه بين حجرين فأخذه وقتله بالحجرين كما قتل الجارية بالحجرين مماثلة. وعندنا دليل آخر يظهر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصة العرانيين، بأنهم لما قتلوا الراعي وأيضا قطعوا يده ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك، ولما سملوا عينه سمل عينهم بأبي هو وأمي. وهذه دلالة واضحة جدا على المماثلة أو إقامة المماثلة عند إقامة القصاص. أما بالنسبة ما استدلوا به عموما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، غاية ما هناك هذا حديث عام والقصاص خاص، ولا يتعارض خاص مع عام، فإننا نقول أحسنوا القتلة في كل الأحوال إلا في القصاص فيتكون فيها المماثلة. إذن الراجع الصحيح في ذلك أن القصاص يكون على المماثلة، القصاص يكون على المماثلة، كيفما قتل القاتل جزاء وفاقا وأجرا طباقا يقتل، إلا في صور قد تنازعوا فيها، بأنه لو قتله بأن سقاه خمرا، يعني أخذ رجل فغرفا وصب عليه الخمر حتى قتله بالخمر، فهل يقتلونه بالخمر؟ الصحيح رجع أنهم لو جرعوه الخمر يعني يشرب الخمر فهذا وقعوا في حرام، يبقى قبل القصاص سيقعون في الحرام، فكيف يكون ذلك؟ طبعا المخرج عند علمائنا النبلاء النجباء الشفائية، ما أحد تراه يستطيع أن يصل إلى هذه المداخل إلا مثل الشفائية، يعني هم يقولون اسقيه خلا، والخمر إذا تخللت من المفعل لا تكون إيه؟ خلا، يسقيه خلا حتى أو يسقيه ماء، يصب الماء حتى يقتله به كما قتله بصب الخمر، وتنزع بذلك أيضا لو كان قد يعني سحره فقتله، والسحر حرام، فالحل السحر بالسحر على الراجع الصحيح عند علمائنا جميعا أنه حرام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، يعني حل السحر بالسحر من عمل الشيطان، حرام ولا يجوز. فقالوا كيف ذلك؟ قالوا هذا لا سبيل إليه، يعني هذا السحر لا سبيل إليه، وإن كان بعضهم يقول يستأجرون امرأة من الكفرة يسحرونه فيموت، وهذا كلام ليس بصحيح. الصحيح هنا تعذر الحلال فنأتي إلى البدل وهو القتل بإيش؟ بالسيف، لأنه الأصل أنه يقتل، فتعذر هذا السحر. قالوا أيضا اللواط، قالوا لو قتله لاطه فقتله، يعني أجلكم الله سامحوني من هذا، لكن هذا فروع يذكرونها حتى يتبين لطالب العلم كيف يصل إلى ذلك، هذه مشكلات، يعني هذه إيرادات على ما تؤصل وتقول بأن التأصيل العام لابد من المماثلة، فإذا قلت بذلك فهم فيقولون نعم يموت كما قتل الرجل لواطه، فكيف هذا؟ يفكرون اللواط حرام، ده أشد من الزنا، فقال علماؤنا لا، يفعل فيه ما فعل فيه بإيش؟ بغير آلة الزنا، يعني ذلك فيقتله كما قتله ليذوق بأس ما أو شر صنيع ما صنع. فهذه بالنسبة للصور التي قالوا فيها متنازع فيها في مسألة القصاص بالمماثلة، وأن الشافعية فرعوا أيضا قالوا ولو طال الزمان في القصاص بالمماثلة وطال التعذيب فإنه يعجل له بالسيف، قالوا والنظر في ذلك المصلحة، يبقى إذن الأصل المماثلة، وإلا فإن المصلحة لو اقتضت بالقتل بالسيف يقتلونه بالسيف، لكن التأصيل العام أنه لابد من المماثلة، وهذا أصل أصيل من فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما رد رأس الرجل عندما رد رأس اليهودي بين حجرين. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب وهي مسألة القتل بالمثقل، القتل بالمثقل لا بالمحدد، طبعا القتل قتلان، قتل بمحدد برمح بسيف بالطلقات هذا محدد أيضا، الحديدة لا حد وتدخل في تخرق جسد الإنسان، قتل بمحدد وقتل بإيش؟ بمثقل. القتل المثقل كالصوت، صحيح صوت لكن صوت ليس بأي صوت، كالخشب، كالشيء الحجر، لكن هم يقولون الحجر الكبير، لأن الحجر الصغير غالبا لا يقتل، يبقى يكون حجر غالب الظن أنه يقتل، وأيضا ليست أي عصا يمكن أن يقتل بها المرء بالمثقل، عصا تكون زان كما يقولون، عصا شديدة عندما تنزل على الرأس تأتي له بارتجاج في المخ فيموت، فيقولون إذا هذا المثقل الذي غالب الذي يغلب على الظن أنه لو ضربه قاصدا قتله يقتله، أنه الضابط له أنه إذا ضربه به قاصدا قتله غالبا يقتله، هذا هو المثقل الذي يتنازعون فيه، مفهوم؟ لأن هناك أيضا ضرب العصا وضرب الصوت ما يكون فيه القتل ويكون شبه عمد، لا يكون عمدا، فهنا المثقل هل هو عمدا لا، هذا خلاف في العلماء، هذا خلاف في العلماء. الأئمة الثلاثة قالوا المثقل فيه المثقل إن قتل وإن قصد الضارب القتل وضربه بما يقتل غالبا، فإنه ينزل فيه مسألة العمد والقوت ويكون عليه القصاص. وهذا عليه الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام أحمد وأيضا الإمام الشافعي، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقد قتله. يبقى إذن النفس بالنفس ينزل تحت عموم الآية. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال: قتل قتيل، قتل بالمثقل أو قتل بإيش؟ بالمحدد. وهذا أيضا على عموم الآلة. المهم لابد من توفر شرطين. الشرط الأول إيش هما دكتور؟ نعم. عفوا ما أسمع. تأخرت ما سمعت. تأخرت وما أتيت يوم السبت. أيضا غياب وتأخير وتململ وأيضا تقاعس وما أدري إيش بقى فيها. الاختبار لك وحدك الآن في صحيح مسلم إن شاء الله. نعطيك الاختبار الآن. نحن أنهانا الله جل وعلا من بفضل منه ونعمة من الأيمان والنذور، فنريد أن نسألك عن الأيمان والنذور. ممكن؟ ما هو الذي يتغيب لابد إيش؟ لابد أن يختبر حتى يعلم أن الغياب يؤثر فيه سلبا لا إيجابا. قطرب، أنت من جور السعيد يسعد، ما الشرطان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نقول أن يكون قاصدا للقتل، طيب، ويضربه بآلة غالبا أو يغلب على ظن أنها تقتله، لكن في إشكال إرادة على الشرطين، في إرادة على الشرطين أو على شرط من الشرطين. ما هو الإرادة؟ بنا ما أدري أنت لا بتوجود. ماشي. قد يرد إرادة على الشرطين. لا، ليس هذا الإرادة. جيد، لكن ليس هذا الإرادة. عقله. لا لا، جيد، محاولة جيدة لكن ليس. لا، حبوب. ايه جمال، في رسائل حب جاية اكيد، كل يوم اثنين بتجيله رسالة رسالتين، القصد يكونوا ايش؟ باطنا. طيب وبعدين ايش بقى الإرادة؟ ممتاز. كيف بقى عشان اعرف اجب لنا؟ قول لي كفايه عليا كده. انت خلاص احسنت وفيت، عايز تتنفل يبقى جزاك الله خير. مش القراءه ناس غندر، انت ليش متاخر؟ معلش انا من بيع ايش؟ ماشي. قراءه برضه زيه؟ ممتاز. القرائن تعرف بالآلة التي يضرب بها. يعني هو الآن إذا قلنا أن المسألة باطنية والباطن لابد له من ظاهر حتى نعلمه، فالعلماء يقولون إذا وجدناه أنه أخذ بما يقتل غالبا إذن هذا قصد القتل. لكن لو اضربه بفوطة أقول له سأقتلك، صحيح ده بينشفه وما بيقتلوش، صح ولا لا؟ فإذا الحق منك لابد ترى بأنه إذا كان أراد أن يقتله فسيستخدم الآلة التي يصل بها إلى هو يريد أن إيه؟ أن يقتله. هذا الصحيح في هذا الباب. عامة العلماء هنا الأئمة الثلاثة قالوا بأن القتل بالمثقل ينزل منزلة القتل المحدد وفيه القوت. القتل المثقل ينزل منزلة القتل المحدد وفيه القوت، لعموم قول الله جل وعلا: وكتبنا عليه فيه أن النفس بالنفس، ولعموم قول النبي من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وأيضا لحديث الباب بأن اليهودي قد قتل بإيش؟ بمثقل، ما قتل بالمحدد، قد قتل بحجر، والنبي صلى الله قد قتله به، فعز له واضح على القوات. أما الأحناف فقد قالوا القتل بالمثقل شبه عمد، وليس بعمد، ليس فيه القوات، ما فيه إلا إيه؟ ما فيه إلا الدية. واستدلوا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا قتل شبه العمد أو العمد الخطأ، أو قال قتل عمد الخطأ، قتل عمد الخطأ، قال قتيل الصوت والعصا والحجر فيها مئة من الإبل. قال إلا أن قتل عمد الخطأ، خطأ العمد، عمد الخطأ قتيل العصا أو السلطي أو الحجر فيه 100 من الإبل، فجعل حصرا وقصرا فيه 100 من الإبل، فجعل شبه العمد أنما ليس فيه قوض ولكن فيه الدية. فقلنا لهم هذا كلام صحيح وأنا نقول بهذا الحديث، لكن أنزلتم الواقع على غير إيش، على غير هذا الحديث، لأن قول السلام قتيل العصا أو الحجر أي حجر، الحجر الذي لا يقتل غالبا، وهذا دال جدا، هذا فيه دلالة واضحة جدا مما حدث لامرأتي حمل بن النابغة الذي قال فيه نفسه هو من إخوانه الكهنة. تذكرون الحديث له امرأتان ذرتان وإياكما وإياكما والذرات والذرائب، ما هو ذرات، ما ذرات أيضا. فالمرأة يعني كانت حاملة والأخرى ذراتها نظرت إليها، المهم تنازع فألقمت حجرا فرمت عليها حجرا فقتلتها وقتلت الجنين، فحكم السلام في الجنين الغرة وليد أو أمة، وجعل الأولاد يرثون ذلك، وجعل عاقلة المرأة وجعل أدية المرأة على عاقلة الرامية، وما جعل فيه القوت لأنها ألقمتها حجرا صغيرا ما أرادت قتلها، لكن حدث القتل فجعل فيها 100 إبل. فلما حكم السلام بذلك قال حمل بن النبغة يعني كيف نفدي أو كيف ندي إيش أو كيف ندي كيف ندفع المال لمن ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، مثل ذلك يطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما وجد بقى ان المسألة كلها سجع، وليس السجع مذموما في اصله، السجع هنا ذم السجع هنا لما لانه وقف به ضد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ضد الشرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اخوان الكهنة، لان الكهنة يسجعون ليؤثروا على ايش، ليؤثروا على العامة لتعطيل شرع الله جل في علاه. فالغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالدية، لما لأنها ما أرادت قتلها، ما ضربتها بآلة تقتل غالبا الحجر الصغير، ولذلك علماء حددوا وقالوا حجر كبير، لأن الحجر الكبير أكيد يقتل به، ولذلك لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا به ليأكل ودعوه، فكان رجل من أعلى يريد أن يلقي الحجر الكبير على النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء جبريل وأخبره بذلك، فالحجر الكبير يقتل غالبا. فقالوا بإذن الحديث هنا فيما لا يقتل غالبا، وأما قصتنا وحديثنا حديث الباب في الذي يقتل غالبا، وهذا الذي فعله الرجل قتلها بحجرين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل القصاص والقواد بذلك، وهذه فيها أصل ونص في المسألة، مسألة القتل بالمثقل أن يكون فيه القوت لا أدية. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة قتل عمد الخطأ أو خطأ العمد، هذا الذي اتفق عليه الأئمة بأسرهم خلا مالك، وهذا عجيب، هذا الذي اتفق عليه الأئمة بأسرهم خلا مالك، وقالوا قتل خطأ العمد لا قوض فيه بحال ولكن فيه الدية، الذي قال فيه السلام إلى قتل عمد الخطأ أو خطأ العمد قتيل الحجر أو قتيل الصوت أو العصا أو الحجر قال فيه 100 من الإبل. أما بالنسبة لمن مالك فقال فيه القوض وحمله على الغيلة، وهو قد حملها أيضا واستدل بها على القسامة ولا دلالة له في ذلك بحال من الأحوال. إذن قتل عمد الخطأ وهو الذي اتفق عليه الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة اتفق على ذلك وأحمد والشافعي قالوا بقتل عمد الخطأ لا قوض فيه ولكن فيه الدية، لثبوت ذلك من السلام، واشترطوا شرطين في هذا الباب، أن يكون قد ضربه لا يقصد قتله ولكن ضربه يتعمد الضرب، قتل شبه العمد غير قتل الخطأ، قتل الخطأ لا يقصد القتل ولا يقصد بما أو لا يضربه بما يقتل يعني غالبا، الذي يعني يريد تأديبا تعزيرا، ما يريد لا تأديبا ولا تعزيرا، يكون مثلا رجل معه حجرة رماها على عصفور وطير يصطاد بها، أو قل رماها على شجرة يريد التمرة التي نظر إليها أو يريد يعني الفاكهة المعلقة، فالحجر ضرب في التفاحة فأنزلها ثم سقط على رأس رجل فمات، يبقى هذا أصارة لم يقصد، لا ده لم يقصد قتل، يا حبيبي الخيال الواسع لم يقصد أصالة الايش الضرب، لم يقصد الضرب أصالة، صحيح، فبالتالي لم يقصد الضرب، يبقى إذا من باب أول لم يقصد القتل، وأيضا لم يكن الضرب بايش بما يقصد غالبا الحجر الصغير، فعامة قالوا شبه العمد هو قصد الضرب، حتى يظهر لك الخلاف في ما يختلف عن الخطأ، يقصد الضرب تأديبا، يقصد الضرب تعزيرا، يقصد الضرب يسترد حقه، يقصد الضرب ولا يقصد القتل، الشرط الأول. والثاني انه لا يضرب بما لا يضرب الا بما يغلب على ظن انه لا يقتل بحال من الاحوال. طبعا اختلفوا في مساله الدبوس او صغير وليس بسيف وليس بسكين وقالوا هذا قتل عمد، لكنهم اشترطوا قال يكون قتلوا في ايش؟ في مقتل في مكان يعرف انه يقتل فيه. هذا الدبوس، الدبوس توضعه في اصبعه هكذا يقتله ما يقتله، فيشترطون المنطقه المكان الذي يضربه فيه حتى نعرف القتل. عامه قد شبه العمد هو قصد التاديب، قصد التعذير، قصد الضرب، لكن لم يقصد القتل. قالوا وكيف عرفت انه لم يقصد القتل؟ والمساله داخليه في القلب، فكل رجل ضرب رجل سيقول لم اقصد اقتله. نقول القرينه هو استخدام الاله، يبقى هذه الشرط الثاني هو الذي يوضح لنا ذلك. لما استخدم الاله التي لا تقتل غالبا قلنا يبقى اذا هو وان قصد الضرب لم يقصد القتل، للاله استخدمها فهو شبه عمد، اذا ففيه الديه، ولكن هنا الديه تكون الديه ديه مغلظه ليست مخففه، شبه عمد مغلظه، شبه العمد تكون مغلظه. واما الامام مالك لم يحمل على ذلك وقال فيه القوت، وهذا ضعيف جدا. المساله الاخيره هي مساله جواز سؤال الجريح، وهذا ايضا في القسامه صراحه، يعني استدل بها في القسامه اذا قال بذلك يكون هذا لوث. عامه جواز سؤال الجريح ويؤخذ بقوله، ولكن هل تكون تهمه؟ الحق انها لا تكون تهمه ولكن تكون دعوه، بالمعنى بان الصحابه اخذوا الجريح فقالوا لها من قتلك؟ فلان. تقول لا، فلان بالاشاره لا، ثم تقول قالوا فلان، قالت نعم فلان عليه، فأخذوه. فلما أخذوه لم يكن هذا كما استدل به كما قلنا الإمام مالك على القسامة، لا، لم يكن هذا إلا دعوة ترد بيمين، لم يكن إقرار، يعني دعوة إن لم تكن الدعوة لها شهود فتكون بينة، فإن الآخر يبرأ أمام الجميع بإيش؟ باليمين. الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأصيلا عاما، قال البينة على المدعي واليمين على، هذه دعوة. الجارية قالت قتلني فلان، هذه دعوة نحتاج فيها إلى بينة لإقامة الحد وعدم الرجوع إليه، لم نجد بينة، يبقى إذا نطبق الأمر الآخر، البينة على المدعي لم نجد بينة، قال واليمين على، يبقى يبرأ متى؟ يبرأ إذا أقسم أنه لم يفعل، فإن أقر فإذا العقاب ليس بالدعوة لكن العقاب بإيش؟ بالإقرار. وهذا الذي حدث، الجارية قالت فلان فأخذوه، فقالوا قتلت؟ قال نعم قتلت الجارية، للأوضاح للذهب قال قتلت الجارية، فلذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا إذا اتهم، يعني عند السرقة وغير ذلك، إذا اتهم المسروق سارقا فيؤخذ المسروق فيؤخذ السارق، لا تقطع يده لكن يؤخذ ويسرق. هنا العلماء يقولون فإن غلب على الظن بأنه سرق وأنه يتحايل، أنه يعلم مكان المسروق ولا يريد أن يدل عليه، يمكن أن يمس بعذاب في ذلك، ولا يمس بعذاب ليقر، لأنه لو مس بعذاب للإقرار ما صح الإقرار، مفهوم؟ لكن هم العلماء يقولون لو هناك قرائن قوية وله أن يدل على شيء ينفع القضية فلهم أن يفعلوا ذلك، لهم أن يفعلوا ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا العبد وكان يصلي وسلم في غزوة بدر، فأخذ علي والزبير على ما أذكر يضربانه، كم القول فيذكر الحقيقة أنه لا يعلم العدد بالضبط فيضربونه، ثم يكذب عليه فإيش؟ فيتركونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان السلام يصلي، فلما انتهى من الصلاة قال عندما يذوقكم تضربونه وعندما يكذب عليكم تتركونه. ثم قال له تعالى فجاء، فقال يعني كم يذبحون؟ أو سأل النبي عن ذبح القوم في الليلة، فلما قال يذبحون جملا أو غير ذلك عرف القوم، فقال هم بين كذا وكذا بأبي هو وأمي. فإن مسه بعذاب من أجل القرائن التي أثبتت أنه يخفي شيئا لهم أن يمسوه بعذاب، لكن أيضا بدون إيش؟ بدون مظالم، يعني المسيس بعذاب يجوز في ذلك، في هذا الأمر إن غلب على الظن إيه؟ أنه يتحايل، لكن أن يمس بعذاب، أن يكون حمارا ليقول أنه قرد فقال أنه قرد، هذا ما يجوز في حال من الأحوال. مس أن تمسه بعذاب وليس عنده أي وليس عندك من القرائن ما يثبت ذلك مثلا، أو لم يغلب على ظنك أنه بريء فتمس فالمسيس بعذاب للإقرار، فهذا إقرار باطل، ففيها مظلمة، والمظالم عند الله جل في علا لا تفوت. إن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. لكن إن كما قلنا إن غلب على الظن ببعض القرائن أنه يخفي شيئا وهذا يفيد يمس بعده كما فعل علي والزبير. وهذه مسألة لطيفة لابد أن يأخذ بها الفقهاء. طيب الفوائد المستنبطة من هذا قتل الكافر بالمسلم. وهذه مسألة عظيمة جدا أن قتل الكافر المسلم وهنا عدم كفاءة المسلم أعظم من إيش من الكافر. قتل الكافر بالمسلم الحق أن نقول قتل الكافر المسلم بفعل سلم ولا عكس. لا يقتل كافر مسلم لا يقتل المسلم بكافر بحال من الأحوال. لا يقتل الكافر المسلم بحال من الأحوال. وهذا خلاف أيضا احنا قالوا يقتل لأن مسلم قتل مسلما بمعاهد بذمي وقال أنا أحق من أوفى بعهدي وهذا لا يصح بحال من الأحوال. هذا حديث لم يصح بحال من الأحوال. حديث عبد الله بن البيلماني على ما أعتقد حديث مرسل وحديث فيه انقطاع. حديث لم يصح بحال من الأحوال. والصحيح حديث ابن أبي طالب عندما قالوا ترك السلام لكم وحيا في وحي أنتم تخفون عن الناس أخصكم به السلام قال لا والله إلا فهما يؤتيه الله في كتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما في الصحيفة؟ قال وما في الصحيفة؟ فقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم. قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم منطوق المفهوم المؤمن لا يتكافأ مع غيره. المؤمن تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم إيش أدناهم وهم يد على من سواهم. لكن المظالم المعاهد والمستأمن لا يجوز التعدي على مالي ولا عرضي ولا على قصيب حال من الأحوال. لكن نحن نتكلم على القصاص هنا الآن. فصحيح الراجح في هذا الباب بأن يعني قتل الكافر المسلم لكن العكس كما قلنا الجمهور العلماء يخالفون الأحناف فيما تبنوا. وصحيح أنه لا يقتل المسلم بكافر بحال من الأحوال. المؤمنون يتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم. الفائدة الثانية الإشارة تقوم مقام الكلام وهذا بقيد وشرط عند العجز عن الكلام. الإشارة تقوم مقام الكلام عند العجز عن الكلام لأن الإشارة مبهمة الإشارة فيها إجمال الإشارة غير مبينة. لذلك لو ذهب الرجل دخل وكما قلنا دخل على امرأته وحدثت المشادة بينهما فقال تفهموا إيش هذا؟ ايش هذا؟ يعني انت الان الوثاق الذي بيننا قد ايه؟ قد انحل يعني روحي ما تجيش يعني اشار هذه الاشاره اشاره ممكن يفهم منها ان هو يريد ايش؟ ممكن يريد الموت يعني تروحي ربنا يوديك ما تجيش تاني مثلا لو هو يريد ذلك. يعني اشارات فيها ما فيها من الاحتمالات. فان فعل ذلك وفهم منه الطلاق ولم يتلفظ واستطاع الكلام لا تطلق مرأة. لا تطلق. ما في إلا أمر آخر أنزلناه منزل الكلام هو إيش؟ الكتابة. إذ القلم أحد اللسانين. القلم أحد اللسانين. وإن كان حفص ابن حزم قال ولا تطلق بذلك. إن لم أكن وهمة. لكن هناك عالم قال ما أنزل الكتابة منزلة الكلام. قال ما دام يستطيع أن ينطق بالطلاق فقد قال الله تعالى الطلاق مرتين. لابد أن يقول طلق. فلا تطلق بالكتابة. ما قال والصحيح الرجع أن القلم أحد اللسانين. لكن هنا الإشارة تقوم مقام الكلام. مثلاً أشار أن يجلسوا أيضا في بعض الروايات جاءت الإشارة أنها قامت مقام الكلام. هنا المرأة لما قالوا له قتلك فلان يشير برأسها لا أشارت برأسها نعم فقامت الإشارة مقام الكلام. الفائدة الثالثة خلف اليهود الوعد. خلف اليهود للوعد في معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الذهب أخلف ذلك وانقضت ذمته وقتل من أجل الذهب. وطبعا خلف اليهود للوعد هذا أمر مدروس معروف في الكتاب وفي السيرة. فهم الذين قد خانوا العهد والوعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلهم وترحالهم في حلهم وترحالهم. ولذلك الله تعالى قال في سورة الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فالحق بأنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة حدث الخيانة وألبوا الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم لا عهد لهم ولا وعد بحال من الأحوال. ولذلك كما قلنا أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أجلاهم عمر بن الخطاب الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم على خيبر نقركم ما إلى ما شاء الله. ثم جاء عمر قال لهم أنا أريد هؤلاء القوم من خيبر، فقالوا كيف وقد عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم عهدنا على البقاء فيها؟ قال لا، إنه قال إلى ما شاء الله، وقد شاء الله الآن أن نجليكم. فالغرض المقصود بأن اليهود يعني خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع.